لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة غيرها، فقد ثبت أنه حج قبل البعثة وقبل النبوة، وكانوا يحجون البيت قبل الإسلام، لكن لم يثبت أنه حج في الإسلام إلا هذه الحجة الواحدة أو الوحيدة، فسميت حجة الإسلام. ولكن تعالوا بنا لنرجع إلى الوراء قبل أن أفصل حجة الوداع وأن أستخرج لحضراتكم ما فيها من الدروس الفقهية واللآلئ والجواهر والدرر. تعالوا بنا لنعود إلى الوراء لنستجمع سنوات طويلة لنركز الحديث فيها تركيزا لأذكركم بما سلف وبما مضى في عشرات الدروس، بل في 193 درسا. تعالوا لنقول ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة وامتثل أمر ربه في أول لحظة، يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم النوم ولم يذق طعم الراحة ولم يعرف الجلوس والقرار، وإنما راح طوال هذه السنوات يبلغ القاصي والداني ويعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه للحرج بل وللقتل بل وللفتن والمحن والابتلاءات. فضرب أروع المثل في الصبر على الدعوة وعلى البلاء وعلى الفتن، يا أيها المتدثر بالأغطية والألحفة قم فلقد مضى عهد الراحة، وما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، قم فأنذر. ثم بعد ذلك وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي سيد الدعاة وأسوة التقاة، صعد على جبل الصفا بعد أن بشر بقوله يا أيها المدثر، وبعد أن بشر قبلها بقوله اقرأ، يكلف الآن بإنذار عشيرته الأقربين، فيقوم على الصفا ويقيم الحجة على بطون قريش بأسلوب نبوي بليغ، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. ومن هذه اللحظة كما أقول أعلنت الحرب على الأمين، أعلنت الحرب على الصادق بإجماع المشركين في مكة، فالذي خلع عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين هم المشركون أنفسهم. دخل عليكم الصادق الأمين قبل البعثة وقبل النبوة، ما جربوا عليه كذبا قط في حياته مع الناس. أفيكذب بعد ذلك على رب الناس جل جلاله؟ أرغت مكة وأسبدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين، ومن هذه اللحظة لم تدع قريش سبيلا من سبل الأذى، سبيلا من سبل الابتلاء أو البلاء أو الفتن أو المحن، إلا ومارسته بكل وحشية مع سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فوضعوا التراب على رأسه، ووضعوا النجاسة على ظهره، بل وخنقوه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، بل وتجرأ أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، وقال: أيكم يقوم ليجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إن سجد؟ فقام أشقى القوم وانبعث أتفه القوم عقبة بن أبي معيط ليجيء بهذه القذارة والنجاسة ليلقيها على ظهر سيد الخلق وحبيب الحق وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. وظل الحبيب ساجدا والله ما رفع رأسه، وما تجرأ أحد من أصحابه المستضعفين في هذه الأوقات أن يتقدم إلى حبيب قلبه إلى المصطفى ليطهر ظهره من هذه النجاسة التي تراكمت عليه، بل غطت رأسه كذلك وهو في حالة سجود وخشوع وخضوع بين يدي الله سبحانه، حتى تقدمت إليه ابنته فاطمة التي كانت في سن مبكرة. ومن المعلوم أن البنت لا تحتمي إلا بأبيها، فكيف وهي الآن مندوبة للزود عن أبيها؟ كيف وهي مدعوة الآن لإزالة النجاسة عن ظهر أبيها حبيب قلبها ونور عينها المصطفى، حيث لا تجد أحدا من أصحابه يستطيع أن يحول بينه وبين سفاهة المشركين وجهل الجاهلين الذين يفعلون به ما يستحيي الإنسان العاقل أن يفعله بالإنسان وإن خالفه في المنهج أو العقيدة أو الدين؟ بل ويتقدم إليه أبو جهل ويزعم أنه يريد أن يطأ عنقه بقدمه، ورسول الله ساجد بين يدي الله، وبالفعل يتقدم إليه وتصمت الأنفاس وتتعلق الأبصار بأبي جهل بمشهد ستتحاكى به أرض الجزيرة ويتناقله العرب أجمعون، وتمضي الخطوات ثقيلة، ويقترب أبو جهل من رسول الله وهو في حاله وشأنه مع ربه ومولاه، ويفاجئ أبو جهل سادة الشرك وصناديد الكفر وهو يرجع القهقرة يدفع بيديه شيئا كأنه يراه يريد أن يهجم عليه، يدفع بيديه هكذا ويرجع إلى الوراء: ما شأنك يا أبا الحكم؟ ما الذي حال بينك وبين الاقتراب من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: إن بيني وبين محمد لخندقا من النار، وإني لأرى هولا وأرى أجنحة. فلما قضى النبي صلاته بسكينة تامة وطمأنينة كاملة قال كلماته الرقراقة العذبة الصادقة: والله لو دنا مني، أي لو اقترب مني، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. كأنه مدد من الله جل وعلا ليثبت به حبيبه ومصطفاه في ظل هذا الجو الملبد بسحائب الظل، في ظل هذا الجو الملبد بدخان الكفر والجهل والهوى. كأنما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يثبت قلب فؤاده، أن يثبت قلب حبيبه وفؤاد مصطفاه، لأنه وهو من هو في حاجة إلى تثبيت من الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، صلى الله عليه وسلم. بل ويتقدم إليه عقبة بن أبي معيط أيضا ليخنق رسول الله بثيابه حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج، ويتقدم إليه صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه ليصد هذا الجاهل الظالم عن رسول الله ليدفعه، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولم يكتفي المشركون بهذا، بل خططوا لطرده من أحب بلاد الله إلى الله، ومن أحب بلاد الله إلى قلب رسول الله، خططوا لإخراجه من مكة بعدما فشلوا في الترغيب والترهيب، فشلوا حين حاصروه اقتصاديا، فشلوا حين رهبوه وآذوه ورموا النجاسة عليه ووضعوا التراب على رأسه وطردوا أصحابه، وهاجر أصحابه إلى الحبشة مرتين لتغسل شلالات الحبشة آلام الصياط وآثار الجروح العميقة وآثار الدماء التي تنزف لا زالت على أجسادهم من عذاب المشركين، أو إن شئت فقل كما قال الصادق الأمين: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. نعم، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لألوان من العذاب ولألوان من المحن والفتن تنوء بحملها الجبال الرواسي، فصبر امتثالا منه لأمر ربه جل وعلا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم الآيات، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم إلى آخر الآيات التي أمره فيها ربه جل جلاله بالصبر، فكان نموذجا ومثلا أعلى وقدوة طيبة للصابرين في كل زمان ومكان. ابتلي في عرضه فصبر، ابتلي في بدنه فصبر، ابتلي في شرفه فصبر، ابتلي في دعوته فصبر، ابتلي في أهله فصبر، ابتلي في أصحابه فصبر، فكان جبلا من جبال الصبر وأنموذجا فريدا من نماذج الصبر الجميل، الصبر الجميل الذي يستعلي صاحبه على الشكوى، الصبر الجميل هو الذي يستعلي فيه صاحبه على الشكوى، هو الذي لا يصبر صاحبه من أجل أن يقول الناس صبر، ولا خوفا من أن يقول الناس جزع فلان، وإنما يصبر صبرا يريد به وجه الله، صبرا يطيع به سيده وإلهه ومولاه الذي كلفه بالصبر فصبر. وجاءه أصحابه يشتكون إليه هذه المحن وهذه المصائب، يأتيه خباب والأرت رضي الله عنه ويقول: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه ويقول له ولإخوانه جميعا: والذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمسك بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دين الله أو عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. في ظل هذه المحن يبشر بالنصر، في ظل هذه الفتن يبشر بالنصر، ويبشر بالفجر الصادق الذي سينبلش وسيولد من رحم الظلام الدامس. هكذا كان دائما صلى الله عليه وسلم يبشر بميلاد الفجر الصادق الذي ينبثق من رحم الليل المظلم البهيم الأسود. ولا ينبغي مهما اشتدت الفتن وزادت المحن أن ييأس السالكون لطريق سيد الدعاء، أو أن يقنط السائرون على درب رسول الله، فالطريق وإن طال فإن آخر الطريق يتألق كالفجر ويتلألأ كالأمل بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أرض مكة لأنها لفظت بذرة التوحيد والإيمان، ولم تعد الأرض قابلة لهذه الدعوة الكريمة، بل عرضوا صاحبها لأسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من أن يهجر هذه الأرض وأن يتركها ليبحث عن أرض جديدة. لم يترك الميدان، كلا، لم يفر من الميدان، كلا، بأبي وأمي. ما علم الدنيا الشجاعة إلا المصطفى، وما علم الدنيا الإقدام إلا رسول الله، بل كان في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف حين تصمت الألسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب ويفر الأبطال والشجعان، كان صلى الله عليه وسلم يثبت على ظهر دابته وينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإنما راح ليبحث عن أرض جديدة لعلها تقبل بذرة التوحيد التي لفظتها أرض مكة. إلى أين يا ترى؟ إلى أين تذهب؟ إلى أين يذهب أسوة الدعاة؟ إلى أين يذهب أسوة التقاة؟ إلى الطائف. إلى الطائف، نعم، إنه مكان يبعد عن مكة في هذا الوقت ولا زال أكثر من 70 كيلومترا. أين دابتك يا رسول الله؟ لا أملك دابة، لا يملك دابة. على أي شيء ستركب لتصل إلى الطائف؟ على قدميه الداميتين المتعبتين، لا يملك دابة يركبها، فضلا عن سيارة مكيفة أو طائرة مكيفة، لا والله، بل على قدميه الشريفتين المتعبتين يسير الحبيب من مكة ليلا، يخشى أن يعلم أهل مكة بهذه الزيارة، يريد أن تظل الزيارة طي الكتمان، لا يريد أن يشمت به أعداؤه في مكة. ويمشي الحبيب على رمال ملتهبة في صحراء محرقة، في صحراء جرداء، تكاد أشعة الشمس التي انعكست على الرمال فحسب أن تخطف الأبصار أو أن تسرق الأبصار، إنها حرارة يعرفها كل من سافر منكم إلى هذه الديار للحج والعمرة، إنها حرارة تصهر الحجارة، إنها حرارة تصهر الحديد. نعم، يمشي الحبيب على قدميه هذه المسافة الطويلة وهذه الكيلومترات الكثيرة العديدة ويصل إلى الطائف. والله ما ذهب يطلب مالا ولا جاها ولا كرسيا ولا وجاهة، إنما ذهب لينتشل هؤلاء أيضا من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل جلاله. ذهب إليهم وهو يحمل في قلبه أملا يتجدد، يحمل في قلبه ربيعا يتنفس كل صباح، أن الله عز وجل قادر على أن يخرج من أصلاب هؤلاء الصناديد العتاة من يوحد الله جل علاه. يعرض عليهم الإسلام على عتبة بن ربيعة وعلى شيبة ابن ربيعة، وهما من أشراف أهل الطائف، فيردان عليه ردا منكرا. تقول أم المؤمنين عائشة والحديث في الصحيحين: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يقصد يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي. يا الله، لفظة تلخص كل ما يحمله النبي في قلبه من هم: عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق، يعني من الهم والألم والغم إلا في قرن الثعالب، وقرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف ما يقرب من 5 كيلو تقريبا. عاد النبي وهو محمل بالهم، فلقد فعل به أهل الطائف أخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، سلطوا عليه السفهاء والصبيان وآذوه بكلمات بشعة بكلمات شنيعة. فعاد المصطفى من هذه الرحلة المباركة بعداس، فما فشل النبي قط لا في الطائف ولا في غير الطائف، بل حياته كلها نجاح، وحياته كلها عطاء، وحياته كلها إبداع وتقديم لدين الله. والله الذي لا إله غيره، ما عرفت البشرية طعم النجاح إلا من رسول الله، وما عرفت البشرية حقيقة العطاء إلا من رسول الله. ولا ينبغي لأحد البتة على وجه الأرض يهرف بما لا يعرف أن يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه فشل في الطائف أو تعرض لعدة محاولات فشلت كلها. والله ما فشل المصطفى مرة واحدة، بل في رحلة الطائف قدم الأنموذج الأمثل للداعية الصابر، للداعية الصادق، للداعية الذي لا يتململ ولا يفر من الميدان ولا يترك ساحة الدعوة. لقد عاتب الله نبيا كريما من أنبيائه ترك الميدان دون أن يأمره ربه ودون أن يأذن له ربه، أما رسول الله هو جبل الصبر الثابت، جبل الصبر الصامد. وناهيك أن يرجع من هذه الرحلة التي علم فيها الدنيا كلها حقيقة العفو عند المقدرة. أي نجاح، أي نجاح هذا ينجح فيه رسول الله؟ إن رؤية الدم يا شباب تثير الدم، إن رؤية الدم تثير الدم. يعني لو تقدم إلي الآن أحد وطعنني وثارت دمائي، هذه الدماء التي أراها بعيني ستدفعني بأي سبيل من السبل للانتقام أو على الأقل لرد الظلم والعدوان. فناهيك أن يرى الحبيب المصطفى دماءه تنزف، ومع ذلك يملك بقوة أن ينتقم من أولئك الغلاظ، يملك بقوة أن ينتقم من هؤلاء الجفاه. وعلى يد من؟ على يد ملك الجبال الذي أرسله الكبير المتعال ليستأذن سيد الرجال، وها هو جبريل ينادي على النبي الجليل. ينظر الحبيب إلى سحابة قد أضلت، فهو جبريل عليه السلام ينادي عليه: يا محمد، إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. هيا هيا يا حبيب قلبي، انتقم، انتقم من هؤلاء الغلاظ، انتقم من هؤلاء المجرمين، انتقم من هؤلاء الكافرين الذين آذوك وشتموك وطردوك وقذفوك ورموك بالحجارة. هيا هيا لتكون عبرة لكل الكافرين، هيا لتكون عبرة لمن يعتبر. لا لا، هذا شأني وشأنك، وهذا حالي وحالك. أما حال من أرسله الله رحمة للعالمين، أما حال من جعله الله رحمة للعالمين، فالعفو والحلم والصفح والكرم والدعاء، والدعاء. ملك الجبال ينادي: يا رسول الله مرني. الله أكبر، مرني. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبان جبلان عظيمان، الأول يقال له أبو قبيس والثاني يقال له الأحمر. هيا يا رسول الله، مر ملك الجبال بكلمة واحدة، قل افعل افعل. والله لو قالها المصطفى لسالت بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بأقصى الطائف وإنما ليراها أهل مكة بمكة على بعد 70 كيلومترا، ولكنه خرج وهو لا يعرف الانتقام، خرج وهو يحمل في قلبه الأمل، خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتنفس كل صباح، فيرد على ملك الجبال ويقول: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أي جاهل على وجه الأرض يتهم النبي بالفشل في رحلة الطائف أو في غيرها، وهو درس لا يقدر على استيعابه إلا الكبار، لا يقدر على استيعابه إلا الكبار، لا يقدر على استيعابه إلا أصحاب القلوب الكبيرة التي قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. لا يا ملك الجبال، سيدي والله إني لأرى رحلة الطائف أنجح رحلة دعوية عرفتها الأرض، والله إني لأرى رحلة الطائف أنجح رحلة دعوية عرفتها الأرض، أكررها للمرة الثالثة، والله إني لأرى رحلة الطائف أنجح رحلة دعوية عرفتها الأرض. ولذا ما جاء التكريم من رب السماء والأرض للمصطفى إلا بعد رحلة الطائف، والله ما دعاه الله ليصعد إلى الملأ الأعلى ليكلمه ربه العلي الأعلى إلا بعد صبره في رحلة الطائف. وكأن الملك أراد أن يقول له: يا محمد، إن كان أهل الطائف قد طردوك فإن ملك السماء والأرض يدعوك. أي نجاح! كان الإسراء بعد الطائف، وأنا أقول واسمع اللي أقوله وأنا عما أقول، إن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن نصرة للدعوة بل كانت محنة للدعوة، وإنما كانت رحلة الإسراء والمعراج نصرة لصاحب الدعوة. خلي بالك من الكلام ده، لم تكن رحلة الإسراء نصرا للدعوة بل كانت محنة على الدعوة. فقد فصلت، أنا أشمل لكم 193 محاضرة، كانت نصرا لصاحب الدعوة. يلا إلى السماوات العلى، الله أكبر، إلى حضرة الحق لتكلم الملك، ليكلمك الملك، لتحمل بالمنح والعطايا بأعظم هدية من الله للأمة بالصلاة: بل ما نال النبي الإمامة إلا يومها. والله ما عرفت إمامة المصطفى إلا بعد رحلة الطائف، والله ما نصب إماما للأنبياء فصار الإمام الأعظم إمام الأئمة إلا بعد رحلة الطائف. ويرجع الحبيب ويخطط المشركون لقتله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويأذن الحبيب لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة النبوية الطاهرة ويلحق بهم رسول الله، وهنالك يبدأ عهد جديد، يبدأ عهد جديد. نعم، يستقبله الأنصار الأخيار الأبرار، ولا أستطيع أن أتوقف عند كل جزئيات هذه المرحلة، يستقبله الأنصار الأطهار الأخيار الأبرار خير استقبال، بل أنزلوه وأصحابه في قلوبهم وعيونهم قبل أن ينزلوه مع أصحابه في بيوتهم ودورهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رضي الله عن الأطهار، رضي الله عن الأنصار، رضي الله عن الأبرار الأخيار الذين زكاهم العزيز الغفار وعدله النبي المختار ونحن بدورنا نسأل الله أن نكون ممن قال فيهم ربنا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم يبدأ عهد جديد، تفرح المدينة كلها ويضيء كل شبر في المدينة، يضيء كل شبر في المدينة بمقدم رسول الله. والله لقد أضاء من المدينة كل شيء كما أظلم من المدينة كل شيء يوم مات المصطفى. وهذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ويلتقي الإسلام مع الكفر لأول مرة في غزوة بدر، في غزوة الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، وفرق بين جند الرحمن وحزب الرحمن وجند الشيطان وحزبه. وتقام المعركة بعدما أقيمت للإسلام دولة بفضل الله، ثم بفضل مصعب بن عمير الذي وضع النبي مستقبل الدعوة بين يديه حين بعثه داعيا إلى المدينة النبوية ليقوم بذات المهمة التي يقوم بها رسول الله في مكة. وقد ذكرت لكم حينها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يختار مصعب بن عمير كان يعلم أن أرض المدينة هي الأرض الوحيدة المتبقية أمام بذرة التوحيد وأمام بذرة الدعوة، لأن أرض مكة لفظت بذرة التوحيد، ولأن أرض الطائف لفظت بذرة التوحيد، ولم يبق إلا هذه الأرض التي يرسل إليها النبي مصعب بن عمير ليقوم بالدور الذي يقوم به المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة. ويقوم مصعب بهذا الدور على أكمل وجه. نعم ذكرت أن مصعب بن عمير حبيب قلوبنا جميعا استطاع أن يغرس للإسلام شجرة وارفة الظلال، سرعان ما امتدت أغصانها وظلالها على جل بيوتات المدينة. استطاع أن يشق للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلدة عاتية. استطاع مصعب أن يضيء للإسلام شعلة في أرض مظلمة، في صحراء مقفرة، ويمهد الطريق للهجرة المباركة ولسيد المهاجرين في الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول يا شباب الدعوة ويا شباب الصحوة، إن دولة الإسلام أقيمت أولا بالدعوة، وما شرع الجهاد إلا من أجل الدعوة، فالجهاد ليس غاية ولكنه وسيلة لهذه الغاية، لتعبيد الخلق في الأرض للحق. فما شرع الجهاد إلا بعدما أقيمت دولة الإسلام. فأول معركة بين الكفر والإيمان كانت في بدر، ومعركة بدر كانت بعد الهجرة وبعدما أقيم للإسلام دولة بكل مقومات الدولة في العصر الحديث، قائد، جيش وإن كان صغير العدد، وزراء حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفهوم المعروف، وكلمة وزراء بكلمة قرآنية، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فهي كلمة قديمة حتى لا تصور بعض أولادنا أنني أستخدم مصطلحا حديثا لا أصل له في القرآن. لا، كانت مقومات الدولة قائمة، وهزم الله الشرك وأهله، ونصر الله التوحيد وأهله، وفي أحد ما فشل المصطفى. طيب يا مولانا القرآن بيقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. الآيات حتى إذا فشلتم إياك ثم إياك أن تحتج وأن تستدل بالآية على فشل المصطفى، وإلا فهو الجهل المطبق. إنما الفشل لمن خالف أمر المصطفى ليؤكد الله جل جلاله سنة كونية لا تتبدل ولن تتبدل، ألا وهي الفشل على مدى الزمان والمكان إلى قيام الساعة لكل من خالف أمر رسول الله. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، من الذي تنازع؟ الرماة بعض الرماة بتفسير جماهير المفسرين لا ينبغي العاقل فضلا عن رجل ينسب إلى الدعوة أن يستدل بالآية على فشل من علم الدنيا النجاح صلى الله عليه وآله وسلم. يريد الله أن يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن معصية رسول الله ومخالفة أمر واحد من أوامره مصيرها الفشل والهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد ما أراكم النصر الحقيقي على أرض المعركة، وبدأ بالفعل الصحابة يجمعون الغنائم، وبدأ سادة الشرك وأبطال المشركين يفرون كالفئران، بل وفر النساء كذلك وقد بدت خلاخلهن كما في رواية البخاري من حديث البراء بن عازب. انتهت المعركة، لكنه الفشل بمعصية أمر النبي، لتتعلم الأمة الدرس إلى قيام الساعة أن الفشل نتيجة حتمية وثمرة مرة لازمة لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ويخوض النبي بنفسه المعارك تلو المعارك والغزوات تلو الغزوات، يخرج بنفسه ويقود الجيوش بنفسه ويختار القادة بنفسه ويضع خطة المعركة بنفسه ويقف بين الصفين، لا يرمي بقادته من الأطهار الأخيار في مقدمة الصفوف ليتأخر هنالك بعيدا بعيدا في عريش أعد له، لا، بل كان الحبيب إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب كان ينادي بأعلى صوته كما في حنين حين فر الأبطال والقادة والفرسان، قام على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته ليلفت الأنظار إلى موقعه ومكانه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. يقود الجيوش بنفسه، وقد ذكرت لكم بأنه بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي كان رسولا ولا زال هو رسول صلى الله عليه وآله من عند الله، يربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، ألا وهي صلة الوحي ورباط الوحي. وهو رجل سياسة فما بعث الله نبيا بعقيدة وجدانية مجردة بعيدا عن سياسة القوم وواقع الناس، لا أبدا، وهو رجل سياسة استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه ويثبت في الميدان ولا يفر إذا فر الأبطال والشجعان. وهو رجل دعوة قام من أول لحظة قيل له فيها قم فأنذر، فقام فأنذر وبلغ وأدى الأمانة وأدى الرسالة على أكمل وجه عرفته الأرض، لم يذق طعم النوم ولم يعرف طعم الراحة. وهو رجل عابد خاشع خاضع بكاء أواب، لا يشعر بالسعادة إلا وهو بين يدي ربه، لا يشعر بالأنس إلا مع مولاه. قام بين يدي ربه حتى تفترت قدماه، فلما قيل له يا رسول الله أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال العبد العارف بربه بل أعرف الخلق بربه، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل إنساني من طراز فريد، ما عرفت ولم تعرف الدنيا له نظيرة. رجل إنساني من طراز فريد، ما عرفت ولم تعرف الدنيا له نظيرة، كأنه ما خلق إلا ليضمض جراح المجروحين، وإلا ليمسح آلام المتألمين. نعم، يمشي مع الأمة ليقضي لها حاجتها ولا ينصرف حتى تنصرف عنه الأمة، يجلس حيث انتهى به المجلس، يأكل ما وجد، فإن لم يجد صام، فإن لم يجد ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. يبدأ بالسلام من يمر عليه ويرد على من ألقى عليه السلام، يزور المرضى، بل يزور مريضا يهوديا غلاما كان يخدمه، سمع بمرضه فذهب لزيارته وجلس عند رأسه وقال له قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فالتقطها الغلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج الحبيب فارحا مسرورا سعيدا بإسلام هذا الغلام، وهو يقول الحمد لله الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم، يتألم لغلام قد يدخل النار إن مات على غير الإسلام. نعم، ماذا أقول؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. نعم، يخرج من غزوة إلى غزوة كما شرحت بالتفصيل، ومن سرية إلى سرية، لم يعرف الراحة قط، حتى خرج بأصحابه في 100,000 ليعلمهم ركنا عظيما من أركان هذا الدين. بعدما راسل الملوك والحكام والأمراء وانتشر نور الإسلام في الأرض، لم يعد في أرض الجزيرة موطن لم يسمع بالإسلام. مع صعوبة المواصلات وقلة وسائل الاتصالات، ومع ذلك أرسل الرسل وكتب الكتب وختمها بخاتمه صلى الله عليه وسلم، ودعا من استطاع في الأرض دعوته ليقيم الحجة، ليقيم حجة الله على خلق الله في الأرض، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد كتم شيئا مما أنزله الله عز وجل عليه، فقد كذب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ الحبيب وأدى الأمانة كاملة، والله لم يدع خيرا إلا وأمر به، ولم يدع شرا إلا وحذر منه، وأقام الحجة على الخلق ودعا الخلق بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة، تعرض للأذى وتحمل الجوع والألم في سبيل البلاغ وفي سبيل النصرة لهذا الدين ولما لا، وهو يسمع قول الله جل علاه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. أي قل إني لن ينصرني أحد من الخلق ولن يجيرني أحد من الخلق إن قصرت أنا في البلاغ وإن قصرت في الدعوة. وحمل النبي الأمة هذه الأمانة العظيمة وهذه المسؤولية الكبيرة وهذه التبعة الثقيلة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من حواري وأنصار رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم، لقد حمل النبي الأمة هذه الأمانة وشرف النبي الأمة بهذا الشرف العظيم، فما شرفت الأمة إلا بهذه الرسالة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، وإنما هي خيرية مستمدة من حمل الأمة لهذه الرسالة الشريفة ولهذه الرسالة الكريمة لتبليغها إلى أهل الأرض. وهو القائل بأبي وأمي وروحي، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. كم تحفظ من الآيات وكم تحفظ من الأحاديث؟ هل بلغت؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا وحدي؟ لا، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. قال شيخي وحبيبي ابن القيم لله ضره: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. لا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. لذا دعا النبي للدعاء وللمبلغين عن الله ورسوله، دعا لهم بنظرة الوجوه: أنا أسألكم بالله، انظروا إلى وجه أي داعية صادق من أهل السنة يبلغ عن الله ويبلغ عن رسول الله، ألا تتفقون معي أن الله جل وعلا قد رزقه نضارة الوجه استجابة من الله لدعوة سيد الدعاة وأسوة التقاة سيدنا رسول الله؟ نعم، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه في رواية ليس بفقيه. فبلغ عن الله وبلغ عن رسول الله لتنال شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قد أدى ما عليه وبلغ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه حتى آخر رمق من حياته. والله في اللحظات الأخيرة وهو على فراش الموت يدعو ويبلغ ويذكر ويحذر في آخر اللحظات: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، من آخر الكلمات التي تكلم بها رسول الله وهو على فراش الموت يذكر ويحذر الأمة. تقول أم المؤمنين عائشة: يحذر ما صنعوا. حبيبي حبيبي، حتى وأنت في آخر اللحظات تحذر أمتك من الوقوع في أمر يخالف حكم الله ويخالف حكمك. بأبي أنت وأمي، بقلبي أنت وروحي، لم يبخل قط ولم يتخلى عن الدعوة والبلاغ قط، حتى شرفه الله بالكمال وشرفه الله بالتمام وأنعم عليه بأتم نعمة. وهو في عرفة في حجة الوداع تنزل عليه الآية التي أبكت عمر بن الخطاب وأبكت كثيرا من الصحابة، حيث أنهم علموا أنه ما تم شيء إلا وقد بلغ نهايته، إلا وقد بلغ نهايته وآزف على النقصان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: والله إني لأعلم اليوم التي فيه نزلت وأعلم الساعة التي فيه نزلت، نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة، يعني نزلت في عيدين وليس في عيد واحد، في عيدنا الأسبوعي إن صحت اللفظة، وإلا فإن ذكرت لفظة العيد فما شرع النبي للأمة إلا عيدين اثنين، ألا وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن إن كان المعنى اللغوي بمعنى أن الأمة تجتمع في هذا اليوم العظيم في يوم الجمعة وفي يوم عرفة، فقد نزلت الآية في يومين من أعظم أيام المسلمين، نزلت في أعظم أيام السنة على الإطلاق، ونزلت في أعظم أيام الأسبوع على الإطلاق. فأعظم يوم في العام كله يوم عرفة، وأعظم يوم في الأسبوع كله يوم الجمعة، نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة. أيها الأفاضل، تعالوا بنا بالتفصيل لنصحب أنفاس المصطفى إن لم نفز بصحبة نفسه، لنسعد بصحبة أنفاس المصطفى إن لم نفز بصحبة نفسه، لنعيش معه من أول لحظة خرج فيها من بيته إلى آخر لحظة عاد فيها إلى بيته. وذلك في الأسبوع المقبل نبدأ المسيرة مع البشير النذير السراج المنير بأبي وقلبي وأمي وروحي، لكنني رأيت من الفقه أن أجمل ما مضى لتسترجعوا وتستجمعوا ما فصلناه في هذا الإجمال السريع، عسى أن يردنا ربنا تبارك وتعالى وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أولادنا في الثانوية العامة عندهم امتحان طبعا إن شاء الله يبدأ السبت، والبيوت طبعا فيها طوارئ شديدة جدا وفيها قلق، وطبعا اللي بيمتحن الآباء والأمهات مش الأولاد بس. فندعو الله سبحانه وتعالى لأولادنا بالسداد والنجاح والتوفيق، وأن ينزل على قلوبهم جميعا برد السكينة والرضا. وبنصح شبابنا وأولادنا في الثانوية العامة بنصائح سريعة. النصيحة الأولى أن يصدقوا في طلب العون من الله بعدما أدى كل طالب من أولادنا ما عليه طوال العام. يعني كفاية بس مشقة الدروس الخصوصية اللي أصبحت في كل مادة تقريبا من المواد، حتى العربي، حتى اللغة العربية الأولاد بياخدوا فيها درس. فأنا بنصح الأولاد أن يصدقوا في طلب العون من الله سبحانه وتعالى بعدما أدى كل طالب ما عليه. بقول له يا ابني حاول بقدر الإمكان، بقدر الإمكان يعني تنام في الليل، تنام بالليل، يعني أقصى حاجة الساعة 11 أو 12 تكون نايم، 11 نام وقوم صلي الفجر، وبعد صلاة الفجر اجلس ركز. الساعات دي بتبقى ساعات صفاء في المادة اللي انت هتمتحنها، وأول ما تطلع حاول تطلع من البيت وانت متوضي، ولو صليت ركعتين قضاء حاجة ما فيش بأس، ما بقولش انها سنة الامتحان يعني، ولكن حاجة لك حاجة عند الله عز وجل. وبنصحك نصائح أخرى داخل اللجنة، ما تتعجلش في إجابة السؤال، عاوزك تقرأ السؤال مرة واثنين مطمئن، وحاول تفهم السؤال، لأن كثيرا من أولادنا يخطئون في إجابات لأسئلة هم يعرفون الإجابات عنها معرفة جيدة، لكنها يعني السرعة والعجلة في الإجابة. فأنا بنصح أولادنا اقرأ السؤال مرة واثنين واطمئن، واستعن بالله عز وجل وبهدوء، ما تتعجلش وما تحاولش تعمل فيها بطل وتطلع فيها أول واحد في اللجنة، لا البطولة خليك انت آخر واحد، هي دي البطولة، ما تستعجلش قول لك ده أنا طلعت أول واحد، لا دي مش بطولة، لا أقعد راجع المد. وما دمت قد أديت ما عليك فلا تخف، واترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا كان هذا استعدادك ولد الحبيب لاختبار الثانوية العامة، فهل يا ترى أعددت عشر هذا الإعداد للسؤال بين يدي الله عز وجل للقاء الله سبحانه وتعالى؟ لأنك في مرحلة من أخطر المراحل العمرية، مرحلة المراهقة ومرحلة إثبات الرجولة، فأنا أنصح أولادنا وشبابنا أن يستعدوا يعني كاستعدادهم لهذه الاختبارات، استعدوا للقبر وأن يستعدوا للقاء الله، وأن يعلموا أن النجاح الحقيقي لا يكون إلا في طاعة الرب العليم. ثم في التفوق بعد ذلك على العين والرأس، لكن ما قيمة التفوق في جانب الدنيا وهو بعيد عن الله جاهل بالآخرة؟ بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عامون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأنصح الأسر والبيوت أن تعود إلى الله عز وجل، وأن تستعد للقاء الله كما تستعد الأسر والبيوت لاختبارات الثانوية العامة، بيوت فيها طوارئ شديدة جدا. وعلى أي حال أسأل الله أن لا يخذل بيتا في ولده أو في ابنته، وأن يكتب لجميع أولاد المسلمين النجاح والتوفيق والسداد.